يقول أحسن الله إليكم، هل تشرع الزيادة في تحية السلام على وبركاته إذا سلم على الشخص بصيغة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعموم قوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ ومجموع الأحاديث الواردة في ذلك وما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما جزاكم الله خيرا. أنت بالخيار، إن رددت عليه بمثل ما سلم باعتباره قد استنفد السلام بأقسامه الثلاثة، السلام عليكم هذا قسم الأول، ورحمة الله هذه العشرة الثانية، وبركاته هذه العشرة الثالثة، إن رددت عليه فكافي ولله الحمد عند من يضعف الزيادة، وسيأتي الكلام عليها، كافي ولله الحمد لأنه لم يدع لك شيئا. بل بعض علماء الحنابلة ووافقهم غيرهم ذهبوا إلى أنه لا يشرع للمسلم أن يسلم السلام الكامل هكذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ قال حتى يبقي شيئا للراد فيصدق عليه فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيث جاء بالثلاثة الأقسام ما أبقى له شيئا. نعم، والحق أن هذا قول ضعيف شاذ في مقابل النص مهما كان قائله، فإن هذا الرد يرد عليه بهذا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمثل هذا، قال وعليك مثل ما قلت، ما زاد على هذا، جاء بالثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأخبر بعد ذلك بالحديث فكانت سببا في وروده، عشر عشر عشر. وإن زاد في الرد على هذه الأقسام الثلاثة بقوله ومغفرته فقد صحح ذلك طائفة من أهل العلم، والذي أراه أنه إن زاد زيادة ومغفرته فلا بأس بذلك، فقد حسنها جمع من أهل العلم وهو إن شاء الله صحيح.